وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها يرى إرعاب الكافر ولا يرى إرعاب المسلم هذا أصل طيب، لكن عند التطبيق أحمد لا يقر بيع أو تأجير الكافر. نعم. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده. نعم، هذا محتمل كما ذكرنا. واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. نعم، لأنه لما سئل مرة قال ابن عون يرى كذا وكذا، هذا دليل على أنه يستسيغ هذا الشيء، احتمال وهو احتمال كما سبق. نعم.